أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الخامس في مدارسة فقه الزكاة من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وقد بلغنا الباب الرابع في زكاة بهيمة الأنعام، وفيه مسائل. قال المصنفون: وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والبقر يشمل الجاموس أيضا، فالإبل والبقر أي والجاموس والغنم، والبقر يشمل الجاموس أيضا فهو نوع من البقر، والغنم يشمل الماعز والضأن. وسميت بهيمة الأنعام لأنها لا تتكلم من الإبهام، وهو الإخفاء وعدم الإيضاح. إذن المقصود في هذا الباب الكلام حول زكاة الإبل والبقر والجاموس والغنم والماعز والضأن، ولا زكاة في شيء آخر من الحيوانات، فلا زكاة في الطيور والدواجن ونحوها مهما بلغت أعدادها، إلا ما أعد للتجارة فيدخل فيه عروض التجارة. إنما الزكاة في بهيمة الأنعام لا تكون إلا في الإبل والبقر والغنم، فلم تنص الأحاديث على وجوب زكاة شيء غير الإبل والبقر والغنم، وذلك مشروط بشروط. المسألة الأولى شروط وجوبها. يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام الشروط التالية: 1- أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي، وهو في الإبل 5، وفي البقر 30، وفي الغنم 40، للحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 ذود صدقة. الزود من الإبل من 3 إلى 10، وكلمة ذود كلمة مؤنثة لا واحد لها من لفظها، ملهاش مفرد. وقوله 5 ذود كأنه صلى الله عليه وسلم يقول 5 جمال، 5 نوق، 5 أبعرة، ليس فيما دون 5 ذود صدقة، كأنه بيقول ليس فيما دون 5 جمال أو 5 نوق صدقة. يبقى إذا بلغ الإبل عدد 5 فما فوق ففيه الزكاة. ولحديث معاذ: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، أي لأجبي صدقة أهل اليمن، زكاة أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا، وسيأتينا إن شاء الله بيان ذلك، ومن كل 40 مسنة. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة فليس فيها صدقة. يبقى كده أول شرط أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي، يطلعوا كام؟ 5 من الإبل، في البقر لما يصل إلى 30 فما فوق، في الغنم 40 فما فوق. الشرط الثاني أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها، وهي نصاب، لحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه الترمذي وصححه الألباني. طبعا يحول عليها الحول بالعام الهجري، السنة القمرية، لا بالميلادي. الشرط الثالث أن تكون سائمة. كلمة أن تكون سائمة معناها أنها تكون ترعى الكلأ المباح، بتاكل من الكلأ الذي في أرض الله تبارك وتعالى، ترعى الكلأ المباح ليس الحشيش الموجود في أرض المالك ولا في أرض مملوكة لآخر، وإنما الموجودة في أرض الله تبارك وتعالى ليس لهذه الأرض ولا لهذا الكلأ صاحب يملكها. هذا معنى الكلأ المباح، وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه وتعالى دون أن يزرعه أحد، فأن تكون سائمة في الحول أو أكثره لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي صدقة الغنم في سائمتها، إذا كانت 40 إلى 120 شاة، وهذا رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: في كل إبل سائمة في 40 بنت لبون. طبعا لابد من هذا التنبيه، إن احنا عندنا مجموعة من المصطلحات في زكاة بهيمة الأنعام حنتبينها إن شاء الله وأذكرها لكم في مقدمة الأمر حتى يسهل علينا فهم هذا الباب. دايما هتيجي معنا كلمات، الكلمات كلها بتتكلم عن أعمار هذه الأنعام، اللي عندها سنة واللي عندها سنتين واللي عندها 3 سنين، عشان ما تجيش بعد كده نقول يعني ايه بقى بنت لبون ويعني ايه بقى كلمة جذعة ومسنة وتبيع ووو. فسأذكرها لكم بحيث تتبين هذه الأمور ولا يختلط عليكم، ومجرد ان احنا نفهم معناها الباب كله امره يسير جدا جدا جدا، هو مداره كله على جدول لو فهمناه وحفظناه وعرفنا هذه المصطلحات يبقى ما ايسر هذا الباب. قال: فان كانت ترعى اقل الحول ويعلفها اكثره فليست سائمة ولا زكاة فيها. ايه بقى كلمة سائمة دي؟ فهمناها انها اللي بترعى في الكلأ المباح اللي لا يعلفها صاحبها غير المعلوفة، فلا صدقة في المعلوفة. يعني اذا كان عند الانسان ارض يزرعها ورعى فيها مواشيه فهذه معلوفة وليست سائمة. السائمة التي ترعى في الكلأ المباح الذي نبت بدون فعلنا وحرثنا. يبقى لو عنده حتة أرض وفيها مواشي وهو بيأكلها من هذه الأرض فيها الزكاة؟ لا، ليس فيها زكاة. لو بترعى في الأرض، ترعى في أرض الله تبارك وتعالى وتأكل من الكلأ الذي نبت دون أن يزرعه أحد، فهنا تكون فيها الزكاة إذا كانت سائمة. طيب لو كانت سائمة في وقت ومعلوفة في وقت، نشوف الأكثر. هل الأكثر أنها كانت معلوفة يبقى ما فيها الزكاة؟ طيب لو الأكثر أنها كانت سائمة يبقى فيها الزكاة. الشرط الرابع: ألا تكون عاملة، وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو نقل المتاع أو حمل الأثقال، يستخدمها بقى سواء في السواق أو في الحرث أو في ما شابه، تعمل هذه لا زكاة فيها، لأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب وكالدابة التي يستخدمها من سيارات من شيء من هذا، هذه لا تدخلها الزكاة. أما إذا أعدت للكراء إنه يأجرها فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها لا فيها، بأجر هذه الأنعام لتحرث في أرض فلان بياخد أجرة، الأجرة دي هتدخل بقى في زكاة ماله. فالزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها إذا حال عليه الحول، إذا حال عليه الحول. يبقى عندنا 4 شروط: شرط الأولاني النصاب، شرط الثاني حولان الحول، شرط الثالث أن تكون سائمة، شرط الرابع ألا تكون عاملة. المسألة الثانية في قدر الواجب، هنبتدي بقى نشوف زكاة كل نوع من هذه الأنواع. هنبدأ بزكاة الإبل، وهنا هنحتاج نعرف بعض الكلمات: بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة. بنت مخاض يعني أن تكون أتى عليها حول، يعني عندها سنة ودخلت في الثاني، بنت مخاط يبقى اللي عندها سنة ودخلت في الثانية. طيب بنت لبون اللي تمت سنتين ودخلت في الثالثة، الحقة اللي أتمت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة، الجذعة اللي عندها أربع سنين ودخلت في الخمسة. طبعا بنت مخاض وبنت لبون سهلة، سهلة ليه؟ كلمة مخاض الولادة، يبقى عرفنا على طول عشان ما ننساهمش، المخاض الولادة دي اللي عندها كام؟ عندها سنة ودخلت في الثانية. طيب ابن لبون أو بنت لبون، لبون من اللبن الرضاعة، ها يبقى أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، وبعد كده الحقة إنها بقت عندها ثلاث سنوات، وجذعة كبرت بقى في السنة دي أكبر واحدة، جذعة عندها أربع سنين ودخلت في الخمسة. كده اتحفظت، بنت مخاض، بنت لبون أو ابن لبون، حقة، جذعة. تعالوا نشوف بقى التقسيم هيكون إزاي. احنا قلنا في زكاة الإبل ما يكونش أقل من خمسة، قال المصنفون قدر الواجب في الإبل، مقدار الزكاة الواجبة في الخمس من الإبل شاه جذعة، كده شاه، وكلمة شاه جذعة من الضأن معناها صغيرة السن. لما نيجي نتكلم على الجذعة من الضأن نقول اللي هي ايه، من الضأن من الغنم يعني، بنجيب شاه عندها سنة ودخلت بالتانية، او جذعة من الضأن او ثانية من الماعز. ثانية اللي ليها كام؟ ما تم له سنتان ودخل في الثالثة. يبقى أول حاجة مقدار الزكاة الواجبة في خمس من الإبل خمسة، هنطلع شاه، الشاه دي عمرها قد إيه؟ تبقى الشاه تكون عندها سنة ودخلت في الثانية. طب لو ماعز تبقى سنتين ودخلت في الثالثة. كده تمام؟ أول حاجة من واحد لأربعة لا زكاة فيها إلا أن يشاء صاحبها، من خمسة لغاية تسعة فيها شاه، شاه وقلنا عمرها تبقى قد إيه. طب لو وصلت عشرة يبقى فيها شاتين، يبقى فيها شاتين لغاية أربعتاشر. طب لو وصلت خمستاشر يبقى فيها ثلاثة شياه لغاية تسعتاشر كده. طيب لو عشرين يبقى أربع شياه لغاية برضو خمسة وعشرين. طب لو وصلت خمسة وعشرين، من خمسة وعشرين لغاية خمسة وتلاتين فيها بنت مخاض أنثى، طبعا بنت مخاض أنثى، فلو ما لقيناش بنت مخاض أنثى يعني واحدة عندها سنة ودخلت في التانية، يبقى ابن لبون ذكر يعني عنده سنتين ودخل في التالتة. يبقى من 25 ل 35 فيها بنت مخاض لغاية 35، من 36 ل 45 فيها بنت لبون أنثى، فيها بنت لبون أنثى. طيب من 46 ل 60 فيها حقة اللي عندها 3 سنين ودخلت في الرابعة، من 61 ل 75 فيها جذعة اللي عندها 4 سنين ودخلت في الخمسة، من 76 لغاية 90 فيها بنت لبون، 2 بنت لبون أتمت سنتين ودخلت في التالتة، أنا بحاول أحفظكم. لو من 91 لغاية 120 يبقى فيها حقتان اللي أتمت 3 سنين ودخلت في الرابعة، كده لغاية 120. ما زاد بقى على ذلك، القانون بيقول كل 40 نطلع بنت لابوه، وكل 50 نطلع حقة. ازاي يعني؟ مثلا لو عندنا 130، لو عندنا 130 يبقى فيهم كام؟ القانون بيقول كل 50 حقة، كل 50 حقة، وكل 40 بنت لبون. ممكن يتقسموا ال 130 نقسمها 80 و50، 80 و50، ال 80 يبقى 2 بنت لبون وحقة في كل 50 حقة يبقى كده 130. طيب خلينا نقول 140 يبقى فيها كام؟ هنعتبرها برضو نقول 140 دي مقسومة 100 زائد 40، يعني 2 في 50 زائد 40، في 40 بنت لابون يبقى دي بنت لابون، وفي كل 50 حقة يبقى نطلع حقتان كده بمية، وبنت لابون ب40 يبقى 140. طيب لو 150 تبقى ايه على طول؟ يبقى فيها كام؟ حد يقول؟ صحيح، يبقى فيها 3 حقات. 160 ممكن تبقى على طول 4 في 40، تبقى ايه؟ 4 بنات لابون. صحيح، 4 بنات لابون. 170 ممكن نقسمها نقول مثلا 3 في 40 زائد 50، يبقى فيها 3 بنات لابون زائد حقة. 180 نقسمها 2 في 50 في 2 في 40، يبقى حقتان وبنتا لابون. 190 طيب ممكن نخليها 3 في 50 زائد 40، ففيها 3 حقاق وبنت لابون. لو 200 يبقى 4 حقاق وهكذا. ممكن برضو في 200 يبقى ايه؟ 5 بنات لابون. اتعرف كده القانون وتفهم. قال المصنفون: ومقدار الزكاة الواجب فيه 5 من الإبل شاة جزعة من الضأن أو ثانية من المعز، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 إلى 35 بنت مخاض من الإبل، وهي ما تم لها سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك لأن الغالب أن أمها قد حملت، فهي ماخض أي حامل، فإن لم يجدها أجزأه ابن لابون ذكر، وهو ما تم له 2 سنين ودخل في 3، وسمي بذلك لأن أمه وضعت الحمل الثاني في الغالب، فهي ذات لبن. وفي 36 إلى 45 بنت لابون لها 2 سنين، وفي 46 إلى 60 حقة، وهي ما تم لها 3 سنين ودخلت في 4، وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحم، خلاص كبرت بقى وبقت وش جواز فاستحقت أن يطرقها الفحل، وقيل لأنها استحقت الركوب والتحميل. وفي 61 إلى 75 جزعة، وهي ما تم لها 4 سنين ودخلت في 5، سميت بذلك لأنها جزعت أي مقدم أسنانها أي أسقطته، دي كبرت بقى في السن وبلغت الشيخوخة، تمت 4 سنين ومشي في 5 يعني. وفي 76 إلى 90 بنت لابون، وفي 91 إلى 120 حقتان، فإذا زادت على 120 ففي كل 40 بنت لابون، وفي كل 50 حقة، وذلك لحديث أنس في كتاب الصدقة، وفيه في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، وهذا رواه البخاري. ثم وضعوا جدول يبين كيفية الزكاة في الإبل، زي ما قلنا بنراجع تاني اهو: من 5 لـ9 شاة، من 10 لـ14 شاتين، من 15 لـ19 3 شياه، من 20 إلى 24 4 شياه، من 25 لـ35 بنت مخاض، من 36 لـ45 بنت لابون، من 46 لـ60 حقة، ومن 61 لـ75 جزعة، ومن 76 لـ90 بنت لابون، ومن 91 لـ120 حقتان. فما زاد على 120 فالواجب في كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حقة. قدر الواجب في البقر، قالوا يجب في 30 بقرة إلى 39 تبيع. التبيع وهو ما تم له 1 سنة، وسمي بذلك لأنه يتبع أمه، يبقى اللي عنده 1 سنة. أنا قلت لكم هي كلها أعمار، ونحفظ بس في البقر هيبقى أول حاجة التبيع، اللي هو يوازي في الإبل إيه؟ بنت المخاض اللي هي عندها سنة ودخلت في الثانية. في البقر بقى هيبقى تبيع ده اللي عنده سنة ودخل في الثانية. ومن 40 وفي 40 إلى 59 مسنة وهي ما تم لها سنتان وسميت بذلك لأنها طلعت لها أسنان بقت مسنة مش جاية من إنها مسنة يعني كبرت في السن وإنما مسنة من معنى إنها لها أسنان مسنة. وفي 60 إلى 69 تبيعان ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة وهكذا مهما بلغت. ذلك لحديث معاذ رضي الله عنه وفيه فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعة ومن كل 40 مسنة. يبقى ما صنعناه في زكاة الإبل هنا الأمر الجدول بيقول ما دون 30 أقل من 30 ما فيهاش. لو وصلت 30 لغاية 39 فيها تبيع وقلنا التبيع اللي عنده سنة ودخل في التاني. 40 لتسعة وخمسين فيها مسنة عندها سنتين فما فوق. من 60 لتسعة وستين فيها تبيعان. من 70 لتسعة وسبعين فيها تبيع ومسنة. وبعد كده نحسب بقى في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. طيب نكمل الجدول. 80 يبقى كام؟ 80 يعني احنا قلنا من 70 لغايه 79 هيبقى تبيع ومسنة. 80 يبقى ايه؟ حد واخد باله بصحصح ولا مش مصحصحين؟ نعم مسنتان. 80 مسنتان. طيب 90 90 يبقوا كام؟ تلات تبيعات. طيب 100 يبقى كام؟ تبيعان ومسنة. طيب 110 هتبقى مسنتان وتبيع مسنتان وتبيع. طب 120 120 عندنا في 120 كذا حاجة على فكرة. ال 120 ممكن تبقى 4 تبيع وممكن تبقى 3 مسنة. في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. طيب اتفهمت؟ هو فقط نحفظ الجدول ونفهم معاني هذه المصطلحات. تبيع يعني ايه؟ مسنة يعني ايه؟ يبقى الأمر يسير إن شاء الله تعالى. قدر الواجب في الغنم ويجب في 40 من الغنم إلى 120 شاة وفي 121 إلى 200 شاتان وفي 201 إلى 300 3 شياه ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار فيكون في كل 100 شاه مهما بلغت. وذلك لما جاء في حديث أنس في كتاب الصدقة وفيه وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاه فإذا زادت على 120 إلى 200 شاتان فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه. يبقى القانون بيقول أقل من 40 ما فيهاش زكاة. من 40 ل 120 شاه، من 121 ل 200 شاتين، من 201 ل 303 شياه وما زاد في كل 100 شاه. فالعلماء قالوا ظاهر ذلك أن الشاة الرابعة لا تجب حتى يكتمل ما عنده 400، فكأنها من 201 لغاية 399 عندنا 3 شياه، 400 يبقى 4 وإيه؟ 4 شياه، لغاية 499 يبقى كل ده فيه 4 شياه، من 500 يبقى 5 شياه، وهكذا. وصلت؟ فاللي توقع هي اللي ما بين ال 201 لغاية ال 300 دول، إن حد هيقول 2، لا، لو قلت 250 فيها كام؟ فيها 3، و 350 فيها 3. طيب، المسألة الثالثة في صفة الواجب.

وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هذا رواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء. فالخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة وفي إسقاطها، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة دون غيرها، دون غيرها. مسألة الخلطة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، حديث الباب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. هو محل الشاهد قوله لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. اختلف العلماء في شرح الحديث وفي حكم تأثير الخلطة على وجوب الزكاة، والراجح من هذه الأقوال ما ذكره الإمام الشافعي في شرح هذا الحديث، إذ قال: وهو خطاب لرب المال من جهة وللساعي من جهة أخرى، فأمر كلا منهما ألا يحدث شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة. فرب المال صاحب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل. دلوقتي العدد لو وصل للنصاب الفلاني هيطلع كذا، فيعمل ايه؟ يفرق بينهم علشان يبقى في الاخر خالص العدد يقل، فيفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم خشية الصدقة أي خشية أن تكثر أو تقل، فلما كان محتملا للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما أولى من الآخر فحمل عليهما معا. بالنسبة لرب المال مثلا هنفترض إن هما ثلاثة، لكل واحد 40 شاة، المجموع يبقوا كام؟ 120 شاة، صح؟ فيبقى كده عليهم شاة واحدة. احنا قايلين ايه؟ نراجع تاني علشان خاطر الناس ما تنساش، احنا قايلين من 40 ل 120 فيها شاة. طيب هو يبتدي يحطهم على بعض، وهو لو فرق بين مجتمع هيبقى 40 و40 و40، احنا قايلين من 40 ل 120 فيها شاة، فيقولك دي كلهم بتوعنا. هنا بقى ان هو يعمل ايه؟ يجمع بين متفرق فيخليهم كلهم 120 ويطلع شاة واحدة، يقول لك احنا كلنا شركة. طيب لو كان عند رجلان 40 شاة، الاثنين عندهم 40، فيروح مفرق ما بينهم، الاثنين مشتركين في 40 فيطلعوا شاة، فيقول لك لا انا علي 20 والعشرين دي ما فيهاش، فيطلع منها. يعمل ايه هنا بقى؟ هنا يفرق بين مجتمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. يبقى الخلطة لها تأثير، والعلماء اشترطوا عدة شروط في ذلك. أولا أن يكون الشركاء من أهل الزكاة، وأن يكون مجموع المال المختلط هيوصل للنصاب، وأن يمضي عليه الحول كاملا، وألا يتميز أحد المالين من الآخر. قلنا إن الخلطة نوعين، إما إنها خلطة أوصاف كل واحد يعرف يفرق ما بين أغنامه أو أنعامه عن الآخر، وخلطة أعيان إن المال ده مثلا توفي أب وترك أغناما وصارت هذه الأغنام لورثته من بعض. الغنم ده كله بتاع الورثة، افترض ان عنده ولدين مثلا، فبقى ده كله بتاعهم. مين بقى اللي ليه الحبة دول، او مين بقى اللي ليه الحبة دول؟ لا خلاص غير متمايز، مفيش هنا خلطة اعياد، انما الغنم ده بتاع الاثنين، الغنم ده بتاع الاثنين طالما انه لا يتميز هذا عن ذاك. قلنا الخلطة لا تأثير لها في غير بهيمة الانعام. طيب إذا اشتركوا في مزرعة وكان نصيب كل واحد نصف نصاب، أي نصيب كل منهما لا يبلغ النصاب مع أن المجموع يبلغ النصاب، هل فيه الزكاة؟ اتنين شركة في مزرعة ونصيب كل واحد نصف نصاب، لما نجمع الاثنين مع بعض يبلغ النصاب فيه الزكاة. لا احنا بنتكلم في المزروعات، حبيت اوقعكم، احنا بنتكلمش دلوقتي في الانعام. اشتركوا في مزرعة ارض زراعية، الارض الزراعية دي نصيب كل واحد منهم من المحصول نص النصاب، نجمع الاثنين على بعض ويبقوا نصاب؟ لا. طب اذا اشتركوا في تجارة وكان مالهما معا نصابا ولكن نصيب كل واحد لا يبلغ النصاب، فيه الزكاة؟ لا، ليس فيه زكاة. احنا قلنا بقى القانون بيقول ايه، الخلطة لا تأثير لها في غير بهيمة الأنعام. من الملاحظات فيما يخص هذا الباب، لا تجب الزكاة في شيء غير ما ذكرنا مهما بلغ عددها، اللي عنده خيل أو طيور أو ما شابهها قلنا لا يجب عليه فيها الزكاة إلا المعدة للتجارة كما بينا. وتؤخذ الزكاة في أماكنها بأن يذهب جابي الصدقة المصدق إليهم، ولا يطالب صاحب المال بجلب مواشيه إلى الذي يجبي هذه الزكاة. المفروض أن البلد بسياستها الشرعية إنها بتعين، ده بقى إيه، مأمور الزكاة مش مأمور الضرائب، مأمور الزكاة الشرعي، يأخذ بعضه ويروح للأرض التي فيها هذه المواشي ويذهب إلى المصدق ويأخذ منه الزكاة. لا يطالب المصدق أن يذهب هو إلى مأمور الزكاة الشرعي كما سميناه. فهذا ما تيسر حول هذا الباب، زكاة بهيمة الأنعام. فأسأل الله عز وجل أن يستودع هذا في قلوبنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.